إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى توفيقه شرح كتاب اعتقاد أهل السنة لمصنفه الحافظ أبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله حاكيا وذاكرا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين، ويخدعونه ويغرونه، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. قوله رحمه الله ويؤمنون، أي ويؤمن أهل السنة، والجماعة بأن الله تعالى خلق شياطين. فأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن الله جل وعلا خلق خلقا يقال لهم الجن أو الشياطين، وهذا الخلق خلقه الله تبارك وتعالى من نار، ولذلك إبليس لما أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم احتج واعترض، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: خلقته من طين، أو خلقتني من نار وخلقته من طين. فالجان خلق خلقهم الله تبارك وتعالى من نار. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من طين. إذن فالملائكة خلق خلقه الله تبارك وتعالى وهم مخلوقون من نور، والجان جنس آخر وخلق آخر خلقه الله تبارك وتعالى من نار، والإنسان جنس ثالث خلقه الله تبارك وتعالى من طين. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بجميع ذلك، فيؤمنون بأن الله تعالى خلق نوعا من الخلق يقال لهم الجن، وكفارهم يقال لهم الشياطين، وهذا الخلق كما سبق خلقه الله تبارك وتعالى من نار. ومن أوصاف هذا الخلق أيضا أنه يرانا ولا نراه، كما جاء في سورة الأعراف: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وأول الشياطين طبعا هو إبليس، الذي كان يعبد الله جل وعلا مع الملائكة. فلما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم، امتنع إبليس من السجود، امتنع إبليس من السجود واستكبر وكفر والعياذ بالله، فسق عن أمر ربه وكفر والعياذ بالله. ومن تلك اللحظة أخذ إبليس يعني عهدا على نفسه بأنه لا يزال يعني يغوي بني آدم، لأنه لا يزال يغوي بني آدم، وسأل الله تبارك وتعالى أن ينظره يعني أن يؤخره إلى يوم يبعثون إلى قيام الساعة، وأعطاه الله تبارك وتعالى ذلك، وأعطاه الله تبارك وتعالى ذلك. ولذلك المؤلف يعني ذكر هنا بأن هذه الشياطين توسوس للآدميين طبعا اتباعا وتأسيا برأسهم ورئيسهم الذي هو إبليس. فإبليس أخذ العهد على نفسه بأنه لن يزال في محاولة في أو لإغواء بني آدم، وأبناؤه الشياطين على ذلك أيضا. ولذلك الشيطان ذكره الله تبارك وتعالى في آخر سورة في كتاب الله جل وعلا، وهي سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، من شر الوسواس. فسماه الله تعالى وسواسا، سماه الله تعالى وسواسا لأن الشيطان يوسوس للناس، الشيطان يوسوس للناس ويلبس عليهم ما هم فيه من أعمال صالحة ومن طاعات، ويزين لهم الذنوب والمعاصي إلى غير ذلك من وسوسة الشيطان. فوصفه الله تعالى بالوسواس، فقال تعالى من شر الوسواس، ثم قال تعالى الخناس، من شر الوسواس الخناس. لماذا؟ لأن الشيطان إذا ذكر الله انخنس أي هرب وابتعد. إذن فالعبد إذا غفل عن ذكر الله جاءه الشيطان ووسوس له، جاءه الشيطان ووسوس له. وأما إذا ذكر العبد ربه جل وعلا فإن الشيطان ينخنس ويبتعد عنه. ولذلك قال تعالى في تلك السورة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولهذا يقول المؤلف هنا: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين، توسوس للآدميين. قال ويخدعونه، والخداع أيضا أسلوب من أساليب الشياطين، يخدعون الناس ويمنونه كما قال تعالى يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولذلك يعني آدم عليه الصلاة والسلام تمكن إبليس من إغوائه بسبب هذا الخداع والمكر. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فآدم طبعا لما خلقه الله جل وعلا علم بأن له أجل سيموت فيه، سيموت فيه. فجاءه إبليس فقال له يعني هل أدلك على شجرة الخلد، يعني هل أدلك على الشجرة التي إذا أكلت منها فإنك ستخلد ولن تموت أبدا. فدله على الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها، دله على الشجرة التي نهاه الله جل وعلا عن الأكل منها، فأكل منها فوقع في المعصية وفي مخالفة الله جل وعلا، فكان ذلك سببا في إخراجه من الجنة وإنزاله إلى هذه الأرض. فهكذا تمكن إبليس من خداع آدم عليه الصلاة والسلام. إذن فالخداع من أساليب الشياطين، ولذلك قال المؤلف توسوس للآدميين ويخدعون، يخدعونهم من الخداع ويغرونهم، يغرونهم يعني من الغرور، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، إلى قوله تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن فوصف الشيطان يعني بهذا الوصف، يعني يغر ابن آدم، يغر ابن آدم ويعني يمنيه يعني بأمان لا حقيقة له، يمنيه بأمان لا حقيقة له. وينبغي أن نعلم بأن أيضا يعني من أعظم يعني أساليب الشيطان أو الشياطين في إغواء بني آدم هي التدرج. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى كما في آية النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن فالشيطان يعني يأتي الإنسان خطوة خطوة. فالشيطان مثلا إذا رأى يعني عبدا صالحا لا يدعوه إلى الزنا مباشرة، لا يدعوه إلى الزنا مباشرة، لأنه لو دعاه إلى الزنا مباشرة لا استعاذ يعني ذلك العبد الصالح لاستعاذ بالله جل وعلا من هذا الوسواس، ولا يعني نفر من هذه الوسوس. فهو رجل صالح مثلا لا يدعوه إلى الفاحشة الكبرى مباشرة، وإنما يدعوه أول ما يدعوه إلى ماذا؟ إلى النظر، يدعوه إلى النظر، إلى أن ينظر إلى امرأة حسناء، ثم يدعوه إلى أن يكلمها، وهكذا يعني لا يزال يعني يتدرج معه والعياذ بالله حتى يوقعه أو حتى يوقعه في الفاحشة الكبرى. وهذا يعني أسلوب خطير جدا من أساليب الشياطين في إغواء الناس، فهم يعني يغون الناس شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يعني يوقعوهم في كبائر الذنوب، بل قد يوقعونهم في الشرك والعياذ بالله. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى في آية النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم هكذا الآية، أحسنت. طيب إذن فالشاهد والحاصل أن يعني هذه المخلوقات عدوة للإنسان، عدوة للإنسان يعني توسوس للناس وتخدعه وتغره وتمنيه. لماذا؟ لأنهم أعداء. وإذا علم الإنسان عداوتهم لبني آدم فالواجب على الإنسان أن يتخذهم ماذا؟ أيضا أعداء، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن فيجب على الإنسان أن يتخذ هذا الشيطان عدوا، لأنه في حد ذاته عدو للإنسان، فيجب على الإنسان أن يعاديه أيضا وأن لا يتبع خطواته. إذن فيقول المؤلف في هذه الفقرة: ويؤمنون، أي ويؤمن أهل السنة والجماعة، بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونهم ويغرونهم. قد يقول قائل: وهل جعل الله تبارك وتعالى للإنسان وسائل لدفع وسوسة الشيطان؟ هل جعل الله تعالى للإنسان يعني سلاحا ووسيلة يدافع بها عن نفسه من هذا العدو اللدود؟ فنقول نعم، قد جعل الله جل وعلا الكثير من الأسلحة للمسلم لمحاربة هذا العدو، وتلك الأسلحة من تمسك بها ولجأ إليها عصمه الله تعالى من كيد يعني هذا العدو. من أهم تلك الأسلحة الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. ولذلك يعني في عدة آيات أمر الله جل وعلا بالاستعاذة منه، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، يأمر الله جل وعلا يعني في عدة آيات يأمر المسلم المؤمن بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان عدو مختف لا تراه، الشيطان عدو متخفل لا يمكن رؤيته، وبالتالي فأعظم سلاح تواجه به يعني هذا العدو بأن تلجأ ماذا؟ إلى الله جل وعلا خالق جميع الناس وخالق يعني هذا النوع من الخلق بالذات، فهو الذي إذا اعتصمت به ولجأت إليه كفاك شر هذا المخلوق. ولهذا هذا أفضل سلاح، هذا أفضل سلاح يعني يواجه به المسلم الشيطان الرجيم، هو أن تعتصم بالله وأن تلتجئ إلى الله جل وعلا بكل صدق وإخلاص ليكفيك شر هذا المخلوق. ولذلك يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين اختصما فغضب أحدهما يعني غضبا شديدا، وسبب طبعا يعني هذا الخصام يعني هو الشيطان، يعني دخل بينهما الشيطان كما يقال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني ما يجده من الغضب، هذا الغضب الذي هو من الشيطان. ما هي الكلمة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن فهذا الرجل الذي نال منه الغضب ما نال لو قال هذه الكلمة لا ذهب عنه كل ذلك الغضب الذي منشأه ومصدره من هذا الشيطان. إذن فهذه يعني أول أو فهذا أول سلاح يواجه به هذا العدو. السلاح الثاني هو قراءة القرآن عموما، قراءة القرآن عموما، لأن اللجوء إلى قراءة القرآن نوع من اللجوء إلى الله، لأن القرآن صفة لله تبارك وتعالى. فمن لجأ إلى قراءة القرآن كأنما لجأ إلى الله تبارك وتعالى. وهناك طبعا يعني القرآن عموما يعني يعصم الإنسان من كيد هذا الشيطان، ولكن هناك آيات مخصوصة وصور مخصوصة يعني وردت فيها يعني نصوص بأنها يعني تدفع ماذا يعني كيد الشيطان. ومن أعظم ذلك آية الكرسي، من أعظم ذلك آية الكرسي. فآية الكرسي ما من قرأها وحافظ على قراءتها عصمه الله تبارك وتعالى بها من الشيطان. ولذلك في قصة أبي هريرة حين وكله النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ الصدقة وجاء ذلك الرجل يحث منها فأمسكه وقال له لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حصل ذلك يعني لمدة 3 ليال، قال له في الليلة الثالثة دعني، يعني قال له ذلك الرجل دعني وسأعلمك شيئا، سأعلمك شيئا إذا قرأته لن يزال عليك من الله حافظ، يعني إن قرأته يعني قبل أن تنام فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، يعني إن قرأت هذا الكلام لا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال له أبو هريرة وما هو؟ فدله على آية الكرسي. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له صدقك وهو كذوب، يعني صدقك يعني في هذا الذي أخبرك به. إذن ففعلا يعني آية الكرسي من قرأها فلن يزال عليه من الله حافظ، يعني يكون في حفظ الله تبارك وتعالى ولا يقربه شيطان حتى يصبح. أيضا من أعظم الأسلحة التي تقيك من شر الشيطان وكيده هو ذكر الله تبارك وتعالى، أن تذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونحو ذلك. فذكر الله جل وعلا من أعظم ما يعصم الإنسان من كيد الشيطان. ولذلك يعني جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين يعني مثل الذاكر لله تعالى، بين مثل الذاكر لله تعالى، وأن مثله يعني مثل الذاكر كرجل طلبه ماذا؟ عدو، يعني جرى وراءه عدو، طلبه عدو ففر منه هاربا حتى دخل ماذا؟ حصنا، حتى دخل حصنا فتحصن منه، يعني تحصن بذلك الحصن من ذلك العدو، فلم يتمكن العدو من النيل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك هو مثل ماذا؟ الذي يذكر الله تعالى مع الشيطان. فالذي يذكر الله جل وعلا يكون ماذا؟ في حصن من الشيطان الرجيم، لا يمكن للشيطان، لا يمكن للشيطان أن يصل إليه. ولذلك يقول الله تعالى في كتابه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يعرض عن ذكر الله تعالى ويبتعد عن ذكر الله تعالى فيقيض الله جل وعلا له شيطانا فهو له ماذا؟ قرين، لا يفارقه. يعني الذي لا يذكر الله جل وعلا الشيطان قرينه لا يفارقه أبدا. فدل يعني مفهوم الآية على أن من كان ذاكرا لله جل وعلا فهو من أبعد الناس عن الشيطان الرجيم. المهم يعني أسباب أو أسلحة ذلك كثيرة، يعني ذكرها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، فذكر منها يعني ما ذكرناه سابقا، وذكر أيضا الدعاء يعني سلاح، أيضا يعني مجالس الخير ومجالس العلم والذكر، لأن مجالس العلم والذكر هي مجالس من يا جماعة؟ مجالس الملائكة، مجالس الملائكة، وإذا حضرت الملائكة هربت الشياطين كما حصل لإبليس في غزوة ماذا؟ بدر، لما يعني جاءت ماذا الملائكة ورآها إبليس ترك الكفار، ترك الكفار. فمجالس الملائكة لا يمكن أن تحضرها الشياطين. وذكر من ذلك أيضا العمل الصالح عموما، العمل الصالح عموما يعني سلاح للمؤمن، سلاح للمؤمن يعني ضد يعني هذا العدو، لأن يعني بالعمل الصالح يعني يقوى إيمان العبد، وإذا يعني قوي إيمان العبد لم يتمكن منه ماذا الشيطان. منها أيضا يعني ترك المعاصي، لأن المعاصي هي سبب ماذا ضعف الإيمان، والعبد متى ضعف إيمانه يعني سهل ماذا على الشيطان أن يوسوس له وأن يغويه وأن يكيد له والعياذ بالله. إذن فالحاصل أن هناك يعني عدة يعني أسلحة يتمكن منها المسلم بإذن الله تبارك وتعالى من الـ يعني العصمة، يعني يعصم من هذا العدو اللدود. ولذلك يعني الشيطان يعني وصف كيده بأنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. يعني بعض الناس يتصور أن الشيطان هذا يعني مخلوق لا يغلب، هذا غير صحيح. فالشيطان كيده ضعيف جدا، فمن كان يعني متمسكا بالله جل وعلا ومتمسكا بشرع الله تبارك وتعالى فالشيطان لا يمكن أن يفعل له شيئا. فلا ينبغي للإنسان يعني أن يتصور بأن هذا الشيطان يعني عدو يعني فوق الطاقة أبدا، بل كيده ضعيف من أضعف ما يكون. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان مثلا لا يفتح بابا ذكر اسم الله عليه، يعني الإنسان إذا قفل الباب وسمى الله الشيطان لا يمكن أن يفتح ذلك الباب. وإذا غطيت مثلا إناء فيه طعام غطيته بغطاء وسميت الله جل وعلا، فالشيطان يعني لا يمكن أن يعني أن يأخذ ما في ذلك الإناء يعني من طعام ونحو ذلك. إذن فيعني الشيطان يعني كيده ضعيف، صح هو عدو يعني خطير جدا لأنه لا يرى، ولكن مع ذلك فكيده ضعيف. فما على الإنسان والمسلم إلا أن يلجأ إلى مثل هذه الأسلحة الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى في يد كل مسلم ومؤمن لمجابهة هذا العدو. إذن فنعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال: ويؤمنون بأن الله تعالى خلق شياطين توسوس للآدميين ويخدعونه ويغرونه، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن الشيطان بإمكانه أن يصرع الإنسان، بإمكانه أن يصرع الإنسان، وهذا هو المقصود بالتخبط هنا، المقصود بالتخبط هنا الصرع، أن يصرع الجني الإنسية. والصرع معناه باختصار هو ماذا؟ دخول الجن في الإنس، يعني يدخل فيه ويتمكن منه، يدخل فيه ويتمكن منه. إذن فهذا أمر يعني يؤمن به أهل السنة خلافا للمعتزلة أو لبعض المعتزلة، يعني لا ليس كل معتزلة، ولكن بعض المعتزلة يعني ينكر هذا الأمر، يقول لا يمكن للجن أن يصرع الإنس. وأما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بأن الشيطان بإمكانه ماذا أن يتخبط الإنسان وأن يصرعه. والمؤلف يعني ذكر هذه اللفظة وأن الشيطان يتخبط الإنسان، يعني تقصد يعني ذكر هذه اللفظة للإشارة إلى دليل يعني هذه المسألة، وهذا الدليل في القرآن في سورة البقرة حين قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون أي يوم القيامة، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن فوصف الله جل وعلا يعني قيام آكل الربا يوم القيامة من قبورهم، وصفهم بشخص، بشخص الذي أصابه ماذا؟ الشيطان بمس، أصابه الشيطان بمس فهو يتخبطه ويصرعه والعياذ بالله. فقال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني يوم القيامة من قبورهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهذه الآية يستدل بها أهل السنة والجماعة على أن الإنسان قد يصاب بمس من الجن، قد يصاب بمس من الجن فيصرعه ماذا؟ الجن ويتخبطه. إذن هذا أمر ثابت في القرآن وثابت أيضا في السنة، ثابت أيضا في السنة. فقد ثبت في سنن ابن ماجه أن عثمان ابن أبي العاص، قد مر معنا ولا مازال سيمر معنا في الدرس القادم في بلوغ المرأة، أن عثمان ابن أبي العاص وهو صحابي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، فكان يصلي بالناس، كان يصلي بالناس، فيعني مرت عليه فترة، يعني صار، أنا أروي طبعا الحديث بمعنى، صار لا يدري ما يصلي، يعني يلبس عليه الشيطان صلاته فلا يدري ما صلى ولا ما قرأ. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك من الشيطان، ذاك من الشيطان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدناه، يعني أدناه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له أخرج عدو الله، أخرج عدو الله، هو يخاطب من يا جماعة؟ شيطان. فجعل يقول له أخرج عدو الله حتى يعني عفي من ذلك، حتى عفي من ذلك، وذهب عنه ما كان يجد، وذهب عنه ما كان يجده. فقوله عليه الصلاة والسلام أخرج يدل على أن عدو الله كان داخل يعني هذا الشخص. ولذلك أيضا جاء في المسند يعني بسند يعني فيه ضعف ولكن يعني يصلح يعني في الشواهد والمتابعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر يعني مر بامرأته فشكت إليه يعني صبيا لها مريضا، فيعني أمسكه النبي عليه الصلاة والسلام فعلم بأنه يعني به صرع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج عدو الله حتى يعني كأنه نشط من عقاب، يعني كأنه كان يعني معقولا مربوطا ثم يعني أطلق. وجاء في الحديث أن يعني تلك المرأة يعني أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام يعني كبشا وشيئا من السم. إذن فالحاصل أن أهل السنة والجماعة يعتقدون بهذا الأمر، يعتقدون بهذا الأمر وهو مس الجن للإنس، مس الجن للإنس. وهذا الأمر يعني دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع أيضا، فأهل السنة مجمعون على هذه القضية، ولم يخالف في ذلك إلا بعض أهل البدع كبعض المعتزلة. ثم الواقع هو أكبر شاهد على هذه القضية، الواقع هو أكبر شاهد على هذه القضية. ولذلك ترى مثلا الشخص الذي به مس رجل، والذي يتكلم من داخله يتكلم بصوت امرأة. من أين هذه المرأة يا جماعة؟ طبعا هي يعني الأنثى من الجن التي سكنت هذا الشخص. ونجد العكس، المصروع امرأة ويتكلم على لسانها بصوت رجل. قد يتكلم على لسان المصروع بلغة لا يعرفها أصلا، شخص عمره ما قرأ فرنسية وإذا بهذا الجن يعني يتكلم بتلك اللغة. ولذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله سأله ابنه عبد الله، سأله ابنه عبد الله، عبد الله بن أحمد ابن حنبل رحمه الله، فقال له إن قوما يزعمون أن الجنية لا يدخل في بدن الإنسي. قال إن قوما يزعمون أن الجنية لا يدخل في بدن الإنسي. فقال له أي بني يكذبون، أي بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه، يعني نحن نراه يعني يتكلم على لسانه، نحن نراه يتكلم على لسانه، فكيف يعني يكذب بمثل هذا الواقع؟ إذن في الواقع يعني هو أكبر يعني شاهد يعني على يعني صحة يعني هذا المعتقد. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه يعني له يعني قصص يعني في إخراج الجن. ولذلك يعني يذكر أن أحد الخلفاء، أحد الخلفاء في زمن الإمام أحمد يعني كانت له جارية، كانت له جارية فأصابها مس من الجن، فأصابها مس من الجن، فأرسل إلى الإمام أحمد يعني يطلب منه ماذا؟ يعني أن يخلصه وأن يخلص تلك الجارية من ذلك المس. فماذا فعل الإمام أحمد؟ بعث بنعلين من خشب، يعني قال للرسول يعني اذهب بنعلي هاتين يعني إلى الخليفة وهما من خشب، وقال يعني قل لذلك الجن إما أن يخرج، إما أن يخرج، وإما أن يضرب بهذه النعال 70 ضربة. فيعني تكلم ذلك الجن على لسان تلك الجارية وقال في معنى العبارة طبعا، قال إن الإمام أحمد، قال إن أحمد قد أطاع الله جل وعلا فأطعناه، يعني أطاع الله تبارك وتعالى فأطعناه نحن. قال ولو أمرنا بأن نخرج من العراق لخرج، قال ماشي نخرج فقط من الجارية يعني أخرج من العراق بأكملها، قال ولو أمرنا أن نخرج من العراق لا خرجنا. فخرج يعني خرج ذلك الجن. ولكن لما توفي الإمام أحمد رحمه الله عاد مرة ثانية ويعني لبسها وسكنها، ويعني ذهبوا بشخص آخر ليخرجه منها فأبى أن يخرج، قال إنما خرجنا للإمام أحمد وأطعناه لأنه ماذا؟ أطاع الله ورسوله. فالحاصل أن يعني مثل هذه الأخبار والوقائع طبعا قديما وحديثا يعني كثيرة وكثيرة جدا، فلا يمكن للعاقل أن يكذب يعني مثل هذا الواقع، لا يمكن للعاقل أن يكذب بمثل هذا الواقع. ولذلك كما قلنا يعني أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإنسي قد يصاب بمس من الجن. ولذلك قال المؤلف رحمه الله هنا وأن الشيطان يتخبط الإنسان، وأن الشيطان يتخبط الإنسان. فإن قال قائل وما علاج هذا الصرع، وما علاج هذا الصرع؟ الجواب طبعا العلاج، الأصل في العلاج أن يكون بماذا؟ بالرقية الشرعية، بقراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. ويجوز أيضا استعمال شيء من الضرب، يجوز أيضا يعني استعمال شيء من الضرب ونحو ذلك. والكتب يعني التي فصلت يعني قضية يعني كيفية الرقية وتفاصيلها يعني معلومة ومشهور. طيب ننتقل إلى الفقرة الأخرى. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وأن في الدنيا سحرا وسحارة، يعني يؤمن أهل السنة والجماعة أيضا أن في الدنيا سحرا وسحارة، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله. قول المؤلف رحمه الله وأن في الدنيا سحرا وسحرة، أي يعتقد أهل السنة والجماعة بأن يعني السحر له حقيقة، يعتقد أهل السنة والجماعة بأن السحر له حقيقة. والسحر في اللغة العربية، السحر في اللغة العربية هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه يسمى في اللغة سحرا. ولذلك سمي مثلا آخر الليل سمي بماذا؟ بالسحر، سمي بالسحر لأنه يعني وقت يعني ينام فيه الناس، وبالتالي فهو يعني زمن يعني تخفى فيه الأشياء لا يطلع عليها الناس. إذن فالسحر في اللغة العربية هو ما خفي ولطف سببه، هكذا يعني عرف في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فيقول أهل العلم هو نوعان، السحر في الاصطلاح نوعان. النوع الأول من أنواع السحر هو عبارة عن رقى، عبارة عن رقى وعقد، رقى جمع ماذا؟ رقية. إذن هو عبارة عن رقى وعقد يتوصل بها الساحر، يعني يتوصل الساحر بفعل تلك العقد وبقول تلك الرقى، إذن يتوصل بها الساحر إلى استخدام ماذا؟ الشياطين، إلى استخدام الشياطين، فتعينه على فعل ما أراده بالمسحور. يعني هذا يعني باختصار هو النوع الأول من أنواع ماذا؟ السحر. إذن هو عبارة عن رقى، يعني أقوال وكلمات وعقد أيضا، يعني أشياء يعقدها ماذا؟ الساحر، يتوصل بتلك الرقى والعقد إلى استخدام الشياطين، لأن هذا النوع من أنواع السحر يتم باستخدام الشياطين وبإعانة ماذا؟ الشياطين، التي تعينه وتمكنه من فعل ما أراد فعله بالمسحور، سواء كان يعني إضرارا أو رفقا أو غير ذلك. وأما النوع الثاني من أنواع السحر فهو السحر الذي يتم باستعمال بعض الأدوية والعقاقير، هو السحر الذي يتم باستعمال بعض الأدوية والعقاقير. يعني هناك يعني بعض العقاقير وبعض الأدوية يستعملها ماذا؟ يعني السحرة ليتم لهم ماذا؟ سحره. وهذا النوع أيضا من السحر قد يعتمد أيضا على خفة اليد، قد يعتمد أيضا على خفة ماذا؟ اليد. ولهذا مثلا نرى بعض السحرة يعني يخرج بيضة ثم يخفيها دون أن يعني ترى أين ذهب. إذن فهو سحر يعتمد على ماذا؟ على خفة اليد. إذن فهذا نوع آخر من أنواع السحر. وسيأتي بيان يعني حكم كل نوع من هذه الأنواع في الشرع. إذن هذا ما يتعلق بتعريف ماذا؟ السحر من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. وأهل السنة والجماعة كما قال المؤلف يعتقدون بوجود السحر، وأن السحر له حقيقة، وأن السحر له حقيقة. والدليل على وجود السحر وأن له حقيقة عدة نصوص من الكتاب والسنة. فمن النصوص القرآنية قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا أنا أقول هنا المصنف رحمه الله أحسن لما قارن بين الشياطين، بين ذكر الشياطين وذكر السحر. المؤلف لما تكلم عن إيمان أهل السنة بوجود ماذا؟ الشياطين، تكلم بعد ذلك عن إيمان أهل السنة بوجود ماذا؟ السحر. وقد أحسن المؤلف رحمه الله حين قارن هذا بهذا، لأن الله تعالى قد قارن بينهما في هذه الآيات أو في هذه الآية: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا؟ قال: يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به. هذا يدل على أن هذا السحر يعني ليس مجرد تخيل فقط، بل له حقيقة، له مانع حقيقة وله تأثير. ولهذا قال تعالى: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن فالسحر يعني له حقيقة، بمعنى له تأثير، وقد يكون من تأثيره أن يفرق بين المرأة وزوجها، بين المرأة وزوجها. ولكن يعني هذا التأثير لا يكون إلا بإذن الله، كما قال تعالى في هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن فلا نقول بأن السحر يعني يؤثر يعني بنفسه، لا، بل يؤثر بإذن الله. إن أذن الله أن يؤثر أثر، وإن لم يأذن الله جل وعلا في تأثيره فلن يؤثر. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضره ولا ينفعه. فالسحر يعني ضرره محض، ليس به أي مصلحة. ولهذا بعض الذنوب يعني بعض الأشياء التي حرمها الله قد يكون فيها نوع من أنواع المنافع. ولهذا قال تعالى عن الخمر: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيهما بعض المنافع. وأما السحر فهو مضرة محضة، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم أبدا. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني من اختاره، اختار السحر على كلام الأنبياء والرسل وكلام الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ما له يوم القيامة من خلق أي من نصيب. ولذلك استدل أهل العلم بهذه الآية على كفر السحر، قالوا: لأن الله تعالى أخبر بأن السحر ليس له نصيب يوم القيامة، ليس له نصيب يوم القيامة من رحمة الله جل وعلا، قالوا، مما يدل على كفره والعياذ بالله. إذن فهذه الآية تدل على ماذا؟ على وجود السحر وأن له حقيقة. ويقول الله تعالى أيضا ولا يفلح الساحر حيث أتى، فأخبر الله جل وعلا بوجود ما السحرة، وأخبر بخسرانه وعدم فلاحه. وقال الله تعالى عن سحرة فرعون فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فأخبر الله تعالى بأنهم جاءوا بسحر عظيم. ويقول الله تعالى كما في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هي النساء اللائي يسحرن، اللائي يستعملن ماذا؟ السحر والعياذ بالله. والساحرة ماذا تفعل؟ تعقد أو تعقد عقدا، يعني تمسك خيط مثلا وتدير فيه عقد، دير عقدة ثم عقدة، وتنفذ في تلك العقد بكلام خبيث وبكلام يعني كفري ترضي به يعني الشياطين. ولهذا قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. إذن فالنفاثات هي السواحل اللائي يعني يعقدن تلك العقد وينفثن فيها. إذن كل هذه الأدلة القرآنية تدل على ماذا؟ على وجود السحر وأن له حقيقة وأنه يضر ويؤثر. بل ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد سحر، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام يعني أوذي بهذا السحر. فثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، يعني سحر فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء. وجاء في بعض الروايات أنه يأتي نساء، يعني يخيل إليه أنه قد أتى امرأته وجمعها وهو لم يفعل ذلك من تأثير السحر فيه. جاء في تمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها أتاني ملكان، أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما رأى ما وجع الرجل، يعني بماذا أو ما هو المرض الذي يعاني منه النبي عليه الصلاة والسلام، ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب، مطبوب أي مسحور، إذن نعود إلى ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. قال ومن طبه، يعني من الذي سحره؟ قال لبيد بن الأعصم، وهذا اسم يعني شخص يهودي هو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني الذي سحره الذي طبه هو لبيد بن الأعصم. قال في مشط ومشاقة، يعني فعل له السحر في مشط ومشاقة، والمشاقة هي الشعر المتبقي إذا مشط الإنسان شعر رأسه أو لحيته. إذن قال في مشط ومشاقة وجف طلع نخل ذكر، وجف طلع نخل ذكر. قال وأين هو؟ قال أحدهما للآخر وأين هو، يعني هذا السحر، قال في بئر ذروان، يعني ذلك اليهودي يعني لما يعني فعل ذلك السحر وعقده ألقاه يعني في تلك البئر حتى لا يعثر عليه، حتى لا يعثر عليه ولا يتلف. إذن فالشاهد من هذا الحديث ومن هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد سحر عليه الصلاة والسلام، قد سحر عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله جل وعلا عافاه من ذلك السحر. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود السحر وأن السحر له حقيقة، خلافا لمن أنكر ذلك، خلافا لمن أنكر ذلك من بعض أهل البدع الذين قالوا بأن السحر ليس له حقيقة وإنما هو مجرد تخيل فقط، قالوا هو مجرد تخيل فقط، وأما أن تكون له حقيقة مؤثرة فلا. وأما أهل السنة فيعتقدون بأن السحر له حقيقة وأنه مؤثر، يؤثر بإذن الله جل وعلا. إذن يقول المؤلف وأن في الدنيا سحرا وسحرا، إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن في الدنيا سحرا وسحرا أيضا. قال المؤلف وأن السحر استعماله كفر من فاعله. إذن بعد أن بين بأن السحر يعني له وجود وله حقيقة انتقل المؤلف إلى بيان حكم الساحر، يعني ما حكم الساحر، من ثبت أنه تعاطى السحر ما حكمه في الشرع، هل هو كافر أم لا. فأقول اختلف في ذلك أهل العلم على قولين. فمذهب جماهير العلماء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أن الساحر كافر، يعني من ثبت عنه تعاطي السحر فهو كافر والعياذ بالله، فالسحر يعني يعتبرونه ردة عن الإسلام، فمن يعني سحر وتعاطى السحر فإنه يصير بذلك مرتدا عن دين الإسلام ويصير كافرا بالله جل وعلا. والذين حكموا على الكافر أو على الساحر بالكفر استدلوا بآية البقرة، استدلوا بآية البقرة وقالوا قد دلت تلك الآية على كفر السحرة من عدة وجوه، منها قوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فبين الله جل وعلا علة كفر الشياطين، لماذا كفر الشياطين، قال تعالى يعلمون الناس السحر. وجه آخر من الآية أن الله تبارك وتعالى قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، قالوا فدل ذلك على أن الذي يتعلم السحر ويتعاطى فهو كافر العياذ بالله، بدليل أن يعني ذلك الملكين وهما هاروت وماروت لا يعلمان من أحد حتى يقول له ذلك إنما نحن فتنة، يعني أنزلنا الله تعالى فتنة وابتلاء وامتحان فلا تكفر، أي بتعلم السحر وتعاطيه. ثم قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فهذا أيضا وجه يعني استدلوا به يعني من خلال هذه الآية، قالوا فأخبر الله جل وعلا بأن يعني السحر يعني مضرة محضة، مضرة محضة يعني ليس فيها يعني منفعة بوجه من الوجوه. فيعني دل ذلك على أن هذا السحر كفر والعياذ بالله، لا خير فيه أبدا. ثم استدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له يوم القيامة من نصيب، ليس له نصيب من رحمة الله جل وعلا. قالوا وهذا هو حال الكافر. إذن فالشاهد أنهم استدلوا بهذه الآية من سورة البقرة على كفر ماذا؟ الساحر. إذن هذا هو قول جماهير العلماء. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه لم يكفر الساحر هكذا بإطلاق. الإمام الشافعي رحمه الله يعني لما سئل عن حكم الساحر قال: نقول له صف لنا سحرك، يعني صف لنا السحر الذي تفعله، فإن وصف لنا ما يقتضي الكفر كفرناه، فإن وصف لنا ما يقتضي الكفر، إذا قال أنا يعني في سحري أفعل كذا وكذا، مثلا أبول على مصحف، أهين كلام الله، أتلفظ بألفاظ شركية، أستغيث بالجن، فيقول إن وصف لنا ما يقتضي الكفر كفرنا، وإن وصف لنا غير ذلك فلا نكفر. إن وصف لنا شيئا لا يقتضي الكفر فلا نحكم عليه بالكفر، وإن كان يعني السحر في حد ذاته وإن لم يصل عند الشافعي إلى حد الكفر فهو لا شك أنه من أكبر الكبائر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في السبع الموبقات: اجتنبوا السبع الموبقات. ولما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: الشرك بالله، ثم ماذا؟ السحر مباشر، يعني السحر يعني جاء بعد الشرك مباشرة في السبع الموبقات، مما يدل على أنه من أعظم الآثام والذنوب والعياذ بالله. المهم أن الشافعي كما سمعتم يعني لم يكفر الساحر هكذا بإطلاق. وبعض العلماء يعني حاول أن يفصل في هذه المسألة، يعني قال هذه المسألة فيها تفصيل، وينظر في نوع السحر الذي يتعاطاه الساحر، فإن كان السحر الذي يتعاطاه الساحر من القسم الأول من أقسام السحر التي ذكرناها في تعريف السحر في الاصطلاح، يعني هو سحر ماذا؟ الذي يعتمد على الاستعانة ماذا؟ بالشياطين، يعتمد على الاستعانة بالشياطين، ويكون بعقد العقد والرقى والتلفظ فيها، فهذا السحر عادة لا يتأتى إلا بالشرك، لا يتأتى هذا النوع إلا بالشرك، فمن تعاطى هذا النوع من أنواع السحر فهو كافر والعياذ بالله. قالوا وأما السحر الذي تستعمل فيه ماذا؟ خفة اليد، وتستعمل فيه يعني بعض الأدوية والعقاقير كالزئبق مثلا، الزئبق يعني يستعمل كثيرا عند السحر لأنه ما لأنها مادة تقبل ماذا؟ يعني التمدد، ولهذا عصا تملأها زئبق ممكن تشوفها تمشي. قالوا فيعني السحر الذي يعتمد على يعني خفة اليد، يعتمد على استعمال أدوية وعقاقير، قالوا هذا السحر يعني قد لا يصل إلى حد الكفر، يعني إن خلا من أشياء كفرية فلا يصل إلى حد الكفر، وإن كان يعني هذا السحر أيضا يعني كبيرة من كبائر الذنوب بل هو من أكبر الكبائر كما سبق في حديث السبع الموبقات. هذا فيما يتعلق بحكم ماذا؟ بحكم الساحر، يعني هل هو كافر أم لا. وأما حد الساحر وأما حد الساحر فأكثر أهل العلم على أن الساحر يجب قتله، يعني سواء كان سحره كفرا أم لا، فالساحر يجب قتله، لأن السحر من أعظم يعني أنواع الفساد في الأرض. السحر من أعظم أنواع الفساد في الأرض، والله جل وعلا بين يعني جواز أو بين يعني جزاء المفسدين كما في سورة المائدة، لما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا فهذا هو يعني جزاء المفسدين، والسحر من أعظم المفسدين. قالوا فدلت هذه الآية على وجوب قتل الساحر، ولذلك صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة، صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة، على رأسهم عمر بن الخطاب، فقد ثبت في البخاري وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله بقتل ماذا؟ السحرة، أمرهم أن يقتلوا السحرة، فقتلوا يعني ثلاثة سحرة في زمان عمر رضي الله عنه. وصح أيضا عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنه كانت لها جارية، كانت لها جارية، فثبت عنها أنها تعاطت السحر فأمرت أيضا بقتلها، أمرت بقتلها. وثبت أيضا قتل الساحر عن جندب، وهو الملقب بجندب الخير رضي الله عنه، فهذا الصحابي أيضا يعني ثبت عنه يعني قتل ماذا؟ السحر. وهذا الصحابي يعني له قصة لطيفة مع السحر، يعني يذكر أن أحد الأمراء في زمن جندب هذا يعني كان له سحر، كان له ساحر، فكان هذا الساحر يأتي بالرجل فيقطع مثلا رأسه، يقطع رأسه ويفصل رأسه عن جسده، ثم يعني يعيده مرة أخرى فيقوم حيا، يقوم حيا، فكان يعني يفعل ذلك بالناس. فماذا فعل جندب رضي الله عنه وأرضاه؟ يعني جاءه يعني في يوم من الأيام وخبأ له سيفا وأتاه من خلفه، أتاه من خلفه وهو يعني يحاول أن يفعل ما من عادته فعله، يعني من قطع الناس وفصل رؤوسهم عن أجسامهم ونحو ذلك. فماذا فعل جندب؟ ضرب رأسه بالسيف، فقال ليحيي نفسه إن كان صادقا، يعني إن كان صادقا أنه يعني يقطع الناس ويحييهم، قال فليحيي نفسه. طبعا السحر مات وأن له أن يحيي نفسه. إذن فالشاهد أن هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم صح عنهم أنهم قتلوا ماذا؟ السحرة. ولذلك كما قلنا يعني ذهب أهل العلم والأئمة إلى أن حد السحر أن يقتل، هذا يعني هو حده، واختلفوا هل يستتاب أم لا، فمنهم من قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ومنهم من قال يقتل رأسا من غير استتاب، الله تعالى أعلم. إذا نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول وأن في الدنيا سحرا وسحرا، وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له، يعني من عمل السحر يعني معتقدا له ليؤمن بهذا السحر، بمعنى أنه ماذا يعني يعتقد يعني جوازه وحله وشرعيته، قال معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله، ولا شك أن من اعتقد هذه الأشياء لا شك في كفره. يعني من اعتقد يعني في السحر وفي أن هذا السحر يعني يضر وينفع بنفسه، يضر وينفع بنفسه، لا يضر بإذن الله وإنما يضر وينفع بنفسه، فلا شك أن من اعتقد مثل هذه الأمور لا شك في كفره والعياذ بالله، لأنه مكذب لآية البقرة، لأن الله تعالى يقول في آية البقرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالله تعالى أخبر بأن السحر إنما يضر بإذن الله، ولهذا فمن قال هو يضر أو ينفع بغير إذن الله فهذا لا شك في كفره، لأنه مصادم للآية القرآنية ومكذب لها، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة، والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.